انا فهمت من سورة كوريا. القارعة ليه القارعة دي اسم من اسام القيامة، واحنا لازم ناكل بايدينا اليمين ونبعد ونتسم ونبعد الطوب عن اللم. لو في عربية معدية نبعد الطوب من قدامها عشان لو في ولد ماشي ميتلبسش. انا اكل بايدينا اليمين.